صحبي أخوي جاري. وأنت مين صحبي يا أخوي وإذا جاري؟ وأنت مين صحبي أخوي وإذا جاري؟ وأنت مين صحبي أخوي وإذا جاري؟ وأنت مين بقى مش عارفني مش فاكر اتقابلنا فين؟ بقى مش عارفني مش فاكر اتقابلنا فين؟ احنا نسيبك اتكلم يا حج حسين، احنا ولاد عمك اتكلم يا حج حسين، احنا ابناء عمومتك اتكلم يا حج حسين، انا ولاد عمي انا ولاد عمي يا حامد كرههم باين، انا ولاد عمي يا حامد كرههم باين، غيمة ونميمة ونصبنا لبعضنا كما يرضون أولاد عمي يا حامد كرههم باين، غيبة ونميمة ونصبنا البعض نكماين، طول عمرهم شعر بعض وكبيرهم خاين. أنا ابناء عمومتي يا حامد كرههم باين، غيبة ونميمة صبنا البعض نكماين، الحق باين لكن صحبك ما عندوش دين. نجينا يا رب. الحر مالك مالك يا صحبي؟ انا قال انا خالي من العيب، لكن الاحباب تعبوني أهلي ناسي أبنائي عزوتي. أنا خالي من العيب، لكن الأحباب تعبوني كانوا محلوتي، وبعد ما زقوني المر تعبوني أكلوا محلوتي وبعد ما زقوني المر تعبوني أكلهم حلاوتي وبعد ما زقوني المر تعبوني أكلهم حلاوتي وبعد ما زقوني المر تعبوني وبعد ما زقوني المر تعبوني في الوش أهلي، لكن في الغاب تعبوني في الوش في الوش يا أحبابي، لكن في الغاب تعبين وشك وشك في الوش أهلي في الوش يا أحباب أصحابي، لكن في الغيب تعبين. نجيني يا رب الحر. أنا خالي من العين، لكن الأحباب تعبوني كلهم حلوتي أكلهم حلوتي وبعد ما زقوني المر تعبوني كلهم حلوتي أكلهم حلوتي وبعد ما زقوني المر تعبوني في الوش أولادي، لكن في الغيب تعبوني في الوش أهلي، وأما الغيب تعبوني تعبين تعبوني كذاب وغلطان يلي تقول أنا حاكل عسل على طول، أصل زمن دار دي ما بيمرش يمين على طول، طبعا زمن دار دي ما بيمرش يومين على طول، على طول وعملت ظهري قنطرة أستحمل لدوس الكل، وعملت ظهري قنطرة أستحمل لدوس الكل أستحمل لدوس الكل، يتريح الكل حالي حالي اصلح حالي وحال عبادة الأجمعين اللي أمنوا بالنبي الهادي الأمين اللي جه رحمة لكل العالمين وتنقوه من أشواقهم أودعوه الله الله الله الله. كانت الأبدان يشويها النظر وعلى الألسن صيحات اليقين وصياط الكفر تلوي غمزها حين يطويها صمود الصابرين. روعة الإسلام في إيمانه، روعة الإيمان في تصميمه وتحديه لكيد المعتدين وتجليه لدى أفراده بين جمع من غلاة المشركين. إنما إن ضاقت الدنيا به وبدت أنفاسه بالرافضين وعنت من حوله أوضاعه كل ما فيها كجدران السجون، كل ما فيها كجدران السجون. صاغ للإنسان من أنواره ما اشتهى الإنسان من دنيا ودين، صاغ للإنسان من أنواره واستوى الحق لدى أنصاره واحتوى الدنيا شمالا ويمين. صاغ للإنسان من أنواره ما اشتهى الإنسان من دنيا ودين. ربي اصلح حالي وحال جميع المسلمين، اصلح حالي وحال عبادة